أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم ندرس القياس الاستثنائي وأقسامه، الفصل 46، القياس الاستثنائي، وقد مضى معناه في فصل 39 على قسمين. قلنا القياس الاستثنائي هو القياس الذي فيه، عليكم السلام، كلمة لكن أو لكنه. لكنه أداة استثناء في المنطق، ولكن أداة استثناء في المنطق هذا يختلف في معناه عن الاستثناء في النحو. في النحو مثلا تقول جاء الطلاب إلا زيدا، فإلا أداة استثناء هنا تخرج زيد من الحكم، بمعنى أن زيد ما جاء. ولكن هنا أداة الاستثناء لكن يختلف في معناه وفي الاصطلاح عن المعنى النحوي. فالقياس الاستثنائي سمي بالقياس الاستثنائي لأنه يشتمل على أداة الاستثناء لكن، والقياس الاستثنائي النتيجة مذكورة في إحدى المقدمتين أو نقيض النتيجة مذكور في إحدى المقدمتين. واضح؟ هذا إنسان، أو هكذا، إن كان هذا إنسان كان حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، النتيجة فهو حيوان، هذا مثل مذكور في المقدم أو في التالي كما يقول هنا. الأول، القسم الأول للقياس الاستثنائي الاتصالي، وهو الذي كان فيه المقدمة الشرطية متصلة لزومية. عندنا اتصالي وعندنا ماذا؟ انفصالي. الانفصالي يأتي فيما بعد. الاتصالي وهو الذي كان فيه المقدمة الشرطية متصلة، وإذا قال لزومية. اللزومية ماذا يقابلها؟ ما معنى لزومية؟ يعني ضرورية، مقابلها اتفاقية. لزومية بمعنى ضرورية. الحيوانية مثلا ضرورية للإنسان، من دون الحيوانية يخرج الإنسان عن كونه إنسانا. أما الاتفاقية مثل الإنسان مريض مثلا، المرض من الأمور الاتفاقية مثلا، يعني العرضية التي تأتي وتزول، أو إن كان فلان ففلان أيضا معه، هذه الأمور اتفاقية. فإذا استثني نفس المقدم كانت النتيجة نفس التالي. إذا استثني نفس المقدم، ما معنى استثني هنا؟ استثني بالمعنى المنطقي، يعني إذا جئت للمقدم بكلمة لكن، إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه إنسان، استثنيت المقدم، يعني جئت بلكن للمقدم، فكانت النتيجة نفس التالي. إذا قلت إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه إنسان، يعني جئت بلكن للمقدم، النتيجة فهو حيوان. فإذا استثني نفس المقدم، يعني إذا ذكرت المقدم مع لكن، النتيجة نفس التالي. واضح؟ هذا سهل جدا، لا يحتاج ممكن إلى لو. إن كان هذا إنسانا، القسم الأول المقدم، كان حيوانا، التالي القسم الثاني. الآن لكنه إنسان، لكنه إنسان استثناء نفس المقدم، يعني جئت بلكن لنفس المقدم، لكنه إنسان وضع استثناء نفس المقدم، فهو حيوان، النتيجة فهو حيوان، يعني النتيجة نفس التالي. واضح؟ هذا سهل جدا. هذا إنسان كان حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، كأنك تكرر المقدم والتالي مرة أخرى. واضح؟ من أجل لا تخطئ في الامتحان إذا كتبت أمثلة، كأنك تكرر، كأنك. الآن وإذا استثني نقيض التالي، استثنية يعني جئت بكلمة لكن. نقيض التالي يعني ليس نقيض بمعنى تأتي بكلمة ليس، لكنه ليس بحيوان. إن كان هذا إنسان فهو حيوان، التالي فهو حيوان، أنت تستثني نقيض فهو حيوان، يعني لكنه ليس بحيوان. النتيجة يجب أن تكون أيضا بالنقيض، استثنيت بالنقيض النتيجة بالنقيض، استثنيت من دون نقيض النتيجة من دون نقيض. واضح كيف تصنع النتيجة الآن؟ وإذا استثني نقيض التالي كانت النتيجة نقيض المقدم. إذا قلت لكنه ليس بحيوان، النتيجة يجب أن تقول فهو ليس بإنسان. واضح؟ استثنيت نفس المقدم تأتي بنفس التالي، استثنيت نقيض نقيض التالي يجب أن تأتي بنقيض المقدم، استثنيت نقيض تأخذ نقيض، استثنيت نفسه تأخذ نفسه، هكذا تصنع النتائج. واضح؟ لذلك يقول فيما بعد: أما استثناء نقيض المقدم فلا ينتج شيئا. لماذا لا ينتج شيئا؟ استثناء نقيض المقدم لازم يعطيك نقيض التالي، ولكن النتيجة باطلة وخاطئة، فلذلك يقول لا ينتج شيئا، يعني لا ينتج شيئا صحيحا. هكذا. وإذا استثني نقيض التالي، إلى الآن نحن في نقيض التالي، كانت النتيجة نقيض المقدم، مثل إن كان هذا إنسان كان حيوان، إن كان هذا إنسان مقدم كان حيوان تالي، استثناء نقيض التالي، التالي كان حيوان، يعني تقول لكنه ليس بحيوان، استثناء نقيض التالي، فالنتيجة فهو ليس بإنسان. استثنيت نقيض تأخذ نقيض، استثنيت نفس المقدم تأخذ نفس التالي، فهو ليس بإنسان النتيجة. أما استثناء نقيض المقدم فلا ينتج شيئا. إن كان هذا إنسان كان حيوان، نقيض المقدم يعني لكنه ليس بإنسان. الآن لكنه ليس بإنسان النتيجة ماذا؟ فهو ليس بحيوان. يجب أن تقول هكذا في النتيجة، ولكن يمكنك أن تقول لكنه ليس بإنسان فهو حيوان مثلا، ولكن هذا ليس طريقة القياس الاستثنائي. في القياس الاستثنائي استثنيت نفسه النتيجة نفس الآخر، استثنيت نقيض تأخذ النتيجة نقيض الآخر. واضح؟ هنا هكذا يقول لكنه ليس بإنسان، النتيجة يجب أن تكون هكذا، نقيض المقدم يعطي نقيض التالي، فهو ليس بحيوان. واضح؟ هذا قانون وقاعدة. ولكن إذا قلت لكنه ليس بإنسان وأخذت نتيجة ليس بحيوان، هذه النتيجة خاطئة. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن إنسانا فهو ليس بحيوان، ممكن يكون فرس، ممكن يكون بقر. واضح؟ هكذا. لأن الإنسان أخص أقل والحيوان أعام. إذا لم يكن إنسانا فهو حيوان أو ليس بحيوان، فهو ليس بحيوان، فهو ليس بحيوان، هذا الكلام خاطئ. أما استثناء نقيض المقدم فلا ينتج شيئا، يعني لا ينتج شيئا صحيحا. فمثل إن كان هذا إنسانا مقدم كان حيوانا لكنه ليس بإنسان، يعني استثناء نقيض المقدم لا نتيجة له، لأنه لا يصح أن يقال في النتيجة فهو ليس بحيوان، لأنه قد لا يكون الشيء إنسانا ويكون حيوانا كالفرس. إذا فهمت هذا الدار وجاء في الامتحان تأخذ درجة كاملة فهم. واضح؟ إذا استثنيت المقدم النتيجة نفس التالي، إذا استثنيت النقيض التالي النتيجة نقيض المقدم. هذا استثنيت نقيض النتيجة أيضا تأخذها نقيض. بعد إذا مثلا في الامتحان جاء مثال، جاء مثال النتيجة صحيحة أو ليست صحيحة، جاء مثال كامل النتيجة صحيحة أو ليست صحيحة، أنت تعرف النتيجة صحيحة أو ليست صحيحة. مثل إذا جاءت إذا جاء هذا المثال، إن كان هذا إنسان كان حيوان، لكنه ليس بإنسان فهو ليس بحيوان. هذه النتيجة صحيحة أو لا؟ ليست صحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ تقول لأنه قد لا يكون شيء إنسانا ويكون حيوانا كالفرس. واضح؟ والقاعدة قاعدة منطقية، إذا هذا ليس بإنسان لا يعني أنه ليس بحيوان، ممكن يكون حيوان بمعنى مثل الفرس أو البقر. وكذلك استثناء النفس التالي لا ينتج شيئا، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه حيوان. استثناء نفس التالي يعني تأتي بلكن للتالي، لكنه حيوان، لا تستطيع أن تقول لكنه حيوان فهو إنسان. لماذا لكنه حيوان فهو إنسان؟ لماذا؟ لأن الحيوان أعام من الإنسان، ممكن هو حيوان ولكن أيضا ليس بإنسان، ممكن هذا. واضح؟ إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه حيوان لا نتيجة له، إذ لا يصح أن يقول في نتيجتي فهو إنسان، لأن الإنسان والحيوان ليسا متساويان مثل الإنسان والناطق. واضح؟ لأن كونه حيوانا لا يثبت أنه إنسان، فلعله فرس. إذا أنت حفظت القسم الأول والقسم الثاني ستحفظ القسم الثالث والرابع حتما. القسم الأول تستثني نقيض المقدم، تستثني نفس المقدم، تستثني نفس المقدم تأخذ نفس التالي. في القسم الثاني تستثني نقيض التالي تأخذ نقيض المقدم. والقسمان الأولان ينتجان نتيجة صحيحة، القسمان أو الأخيران لا ينتجان نتيجة صحيحة. حفظت القسمين الأولين أو الأولين كأنك حفظت القسمين الثانيين أو التاليين. في أي سؤال إلى هنا؟ في أي سؤال إلى هنا؟ واضح هذا؟ هذه الأمثلة بسيطة جدا، ولكن أحيانا تأتي قواعد وأمثلة على الأمور العقائدية أحيانا. هذه أمثلة للتعليم والتمرين. القسم الثاني الانفصالي، أخذنا الاتصالي الآن الانفصالي، وهو الذي كان فيه القضية الشرطية منفصلة، وهي على ثلاثة أنواع. أخذنا القضايا الشرطية المنفصلة، القضية الشرطية أن تكون القضية الشرطية حقيقية، وأخذنا مانعة الجمع، وأخذنا مانعة الخلو. كيف هنا؟ ماذا نفعل؟ وكيف القواعد والقوانين؟ القسم الأول أن تكون الشرطية حقيقية، فاستثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. القسم الثاني الانفصالي يختلف عن الاتصالي. في الاتصالي النقيض ينتج نقيض، نفسه ينتج ناس. استثناء نفس المقدم ينتج نفس التالي، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. واضح؟ في القسم الاتصالي إذا قلت نفس التالي النتيجة نفس المقدم، يعني نفسه إن كان بالنقيض أو إن كان بغير النقيض. واضح؟ في الاتصال تقول لكنه إنسان فهو حيوان، لكنه ليس بإنسان فهو ليس بحيوان، هكذا تأخذ النتائج في القسم الاتصالي. أما في الانفصالي بالعكس، في الانفصالي بالعكس، استثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. الانفصالي تأخذ النتائج بالعكس، العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج فهو ليس بفرد، لكنه فرد فهو ليس بزوج، لكنه ليس بفرد فهو زوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد. واضح؟ استثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. أما هناك استثنيت نقيض تأخذ نقيض، استثنيت نفسه تأخذ نفسه. واضح؟ تحفظ القواعد وتحصل على النتائج بشكل مناسب للقائمة. القسم الأول أن تكون الشرطية حقيقية، فاستثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحد الطرفين ينتج نفس الآخر، فنتائجه أربعة، مثل إما أن يكون هذا العدد زوجان هذا مقدم، وإما أن يكون فردا لكنه زوج، استثناء نفس المقدم ينتج نقيض التالي، فليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج. واضح؟ الشرطية الانفصالية الحقيقية هكذا، قلت لكنه فرد تقول فهو ليس بزوج، قلت لكنه زوج تقول فليس بفرد. واضح؟ هكذا، هذا سهل جدا. الثاني أن تكون الشرطية مانعة الجمع، فاستثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر. مانعة الجمع، ما معنى مانعة الجمع؟ يعني لا يجتمعان، من اسمه تعرف مانعة الجمع يعني لا يجتمعان. هذا إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، أن يكون شجر وحجر في نفس الوقت لا يجتمعان، مانعة الجمع، ولكن يرتفعان، يرتفعان يعني ليس شجر وليس حجر. أما في الحقيقية لا يجتمعان، صحيح هذا، ولكن لا يرتفعان أيضا، العدد إما زوج وإما فرد لا يجتمعان فرد وزوج، ولكن أيضا لا يرتفعان، يعني لا يمكن أن تقول العدد ليس زوج وليس فرد. واضح؟ الحقيقية هكذا، مانعة الجمع يرتفعان. الآن أن تكون الشرطية مانعة الجمع، فاستثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر. في مسألة النتيجة، أخذ النتيجة يشبه الحقيقية، استثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر. هناك أيضا هكذا، استثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر. فنتائجه اثنان، إما أن يكون هذا الشيء شجرا وإما أن يكون حجرا. الآن ولكنه شجر، إذا قلت لكنه شجر يعني أثبتت الشجرية، فهو ليس بحجر. ولكن إذا قلت هكذا لكنه ليس بشجر، يا ترى هو حجر؟ لا، لكنه ليس بشجر ممكن يكون شيء آخر غير الحجر. استثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، ولكن استثناء نقيض أحد الطرفين لا ينتج الآخر. لماذا؟ لأنهما يرتفعان. إذا جاء السؤال الشرطية مانعة الجمع، استثناء نقيض الطرف الآخر لا ينتج الطرف الآخر، استثناء النقيض لا ينتج الطرف الآخر، لماذا؟ لأنه يمكن أن يرتفع. واضح؟ إذا تقول لكنه ليس بشجر، هذا لا يعني أنه حجر حتما. لماذا؟ لأنه يرتفع، ممكن يكون ليس شجر وليس حجر. ولكنك إذا أثبتت قلت لكنه شجر أو لكنه حجر، بعد الإثبات يمكن أن تنفي لكنه ليس بشجر. إذا كان لكنه حجر ممكن أن تقول ليس بشجر، أو لكنه شجر يمكن أن تقول ليس بحجر. واضح؟ أن تكون الشرطية مانعة الجمع، فاستثناء نفس أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر، فنتائجه يعني نتائجه الصحيحة اثنان، مثل إما أن يكون هذا الشيء شجرا وإما أن يكون حجرا، لكنه شجر النتيجة فليس بحجر، كما يقول النتيجة وهي نقيض التالي. إذا قلت لكنه حجر فليس بشجر، لكنه حجر هذا القسم الثاني الصحيح، النتيجة وهي نقيض المقدم. أما استثناء نقيض أحد الطرفين لا ينتج نفس الطرف الآخر، تقول لكنه ليس بشجر لا يمكن أن تقول فهو حجر، فلو قيل لكنه ليس بشجر لا يدل على فهو حجر، إذ قد لا يكون شجرا ولا حجرا، بمعنى يرتفعان هذا، ولو قيل لكنه ليس بحجر لا يدل على فهو شجر. لماذا أيضا؟ لأنهما يرتفعان لما قلنا. الثالث، القسم الثالث من الشرطية الانفصالية، أن تكون الشرطية مانعة الخلو. مانعة الخلو بمعنى لا يخلوان. فاستثناء الآن هنا مانعة الخلو عكس مانعة الجمع، مانعة الخلو عكس مانعة الجمع. استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج نفس الطرف الآخر، هناك استثناء نفس الطرف الآخر ينتج نقيض الطرف الآخر، واضح؟ هذا عكس مانعة الجمع، استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج نفس الطرف الآخر، فنتائجه أيضا اثنان، مثل زي إما، يعني زيدون إما في الماء وإما أن لا يغرق. الآن نريد أن نستثني نقيض أحد الطرفين، زيد في الماء وإما أن لا يغرق. تقول زيد ليس، زيد ليس في الماء، إما زيد في الماء وإما أن لا يغرق. نأتي إلى نقيض أحد الطرفين، زيد ليس في الماء لا. فلا يغرق، فلا يغرق نفس الثاني، واضح؟ أنت أخذت النقيض زيد في الماء، نقيض زيد ليس في الماء، نقيضه نفس التالي، نفس التالي لا يغرق، واضح؟ زيد ليس في الماء نقيض المقدم، النتيجة نفس التالي، نفس التالي لا يغرق. إيه لكنه ليس في الماء، النتيجة فلا يغرق. أخذت نقيض المقدم، تأخذ النقيض تحصل على نفس الآخر. الآن لكنه يغرق، لكنه يغرق نقيض التالي، لأن التالي لا يغرق. لا يغرق لا لا، يعني نفي النفي إثبات، واضح؟ نقيض التالي يغرق. إذا تقول لكنه يغرق، إذا أخذت النقيض فتحصل على نفس الآخر، فهو في الماء. قال زيد إما في الماء، يعني أخذت زيد في الماء، النتيجة وهي نفس المقدم، وهذه النتيجة أيضا صحيحة. لكنه يغرق استثناء نقيض التالي فهو في الماء، النتيجة وهي نفس المقدم. أما استثناء أحد الطرفين فلا ينتج شيئا، إذا اشتغلت مثل مانعة الجمع فلا ينتج شيئا صحيحا. يعني إذا قلت فلو قيل لكنه في الماء، يعني ما استثنيت نقيض المقدم، لكنه في الماء لا يمكن أن تأخذ هكذا، فلا يدل على أنه يغرق، أو يعني تأخذ نقيضه، نقيض لا يغرق يغرق، لا يمكن تقول لكنه في الماء فلا يدل على أنه يغرق، لكنه في الماء ويغرق ممكن في الماء وأيضا لا يغرق. لماذا؟ يعرف بالسباحة كما قلنا، أو سمين جدا، لأن السمين جدا أيضا لا يغرق. لماذا؟ لأنه مملوء بالهواء أو بالطعام، طيب تفتح بطنه وثار، أو لا يغرق فلا نتيجة، فلا يدعى أو لا يغرق فلا. وكذلك لو قيل لكنه لا يغرق فلا يدل على أنه في الماء أو في خارج الماء، فلا نتيجة أيضا، يعني فلا نتيجة صحيحة أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.